روحي ضايقة وحسيت الكبدة مشوية والشرننة ما يما وغطى وكل جبهي لعليا فين روحي ضايقة وحسيت الكبدة مشوية والشرننة ما يما وغطى وكل جبهي لعليا مسعود عليا ليلا يا ليلا وشديتي طريق القبلية وصديتي يا ظلمة وداوك عديني عليا على الايام الصادق وعبودة مثل عليا تتفرج فيا وانا دموعي سايلة وحسيت الكبدة مقلية ونمشي تحت القيلة وخلق الله تتفرج فيا Yeah.